أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب يخبر تعالى بأنه أعطى موسى بن عمران رسول بني إسرائيل، أعطاه الكتاب الذي هو التوراة إذ أنزل عليه التوراة، ويقول وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. إذ موسى عليه السلام لما أمر بالذهاب إلى فرعون وملئه لدعوتهم إلى الله ليؤمنوا ويسلموا، موسى قال لربه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فاستجاب الله تعالى له ونبأ هارون وأرسله فهو نبي ورسول، وبعثه مع أخيه إلى ديار مصر لدعوة فرعون، أولا إلى أن يعبد الله تعالى وحده، ثانيا أن يرسل بني إسرائيل إلى أرض القدس. ذي مهمة موسى وأخيه هارون عليهم السلام. فهذا خبر من الله تعالى يقول ولقد آتنا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فلما أنتم أيها العرب أيها المشركون في مكة وخارجها تنكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه الذي هو القرآن؟ لقد سبق أن أرسل الله موسى وأنزل عليه كتابه، فما هو العجب الذي حملكم على أن تكذبوا برسولنا وكتابنا ولقائنا؟ وقوله تعالى فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي أمرنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يذهبا إلى من؟ إلى القوم الذين كذبوا بآيات الله وكفروا بها وجحدوها، ألا وهم فرعون والأقباط في البلاد المصرية. إذن ولم يستجب فرعون وأصر على أنه الرب والإله الذي لا رب غيره لا إله سواه، وأصر على استعباد بني إسرائيل والتنكيل بهم وتعذيبهم، أصر على كفره بموسى ورسالته بهارون ورسالته مع أخيه. إذن فمضى فيهم أمر الله فدمرهم تدميرا، أغرقهم إغراقا، لأنهم أصروا على الكفر والعناد والتكذيب وعمل الشر والفساد. إذن فليذكر من حالهم حال فرعون في الكفر والتكذيب والعناد والظلم والشر والفساد، فلينظروا متى تنزل بهم نقمة الله وتحل بدارهم ويدمرون تدميرا كاملا. وقوله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. قوم نوح، من نوح؟ نوح هذا أول رسول من رسل الله الذين أرسلوا إلى أقوام يدعونهم إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام أرسل إلى ديار أهلها يعبدون غير الله عز وجل، وسبب عبادتهم الآلهة الباطلة المزعومة أن هناك أناسا صالحين وهم يغوث ويعوق ونصر وسواع، كانوا من الصالحين قبل نوح مع النبي الذي كان معهم من أنبياء الله. فلما مات هؤلاء بنوا على قبورهم وجعلوا لهم صورا وتماثيلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يعبدونهم وسموهم آلهة. فلما عبدوا غير الخالق وذلوا وأذعنوا لغير سيدهم ومالك أمرهم الله جل جلاله وعظم سلطانه، فأصبحوا أهلا للشر والفساد، ثم العاقبة السوء يوم المعاد بالخلود في جهنم دار الوبار. إذن فمن رحمة الله تعالى أرسل إليهم رسوله نوح عليه السلام، وعاش بينهم ومكث في ديارهم يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، أخبر تعالى بهذا في كتابه. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم مصرون. ومن أراد أن يعرف دعوة نوح في كتاب الله فعليه بقراءة سورة نوح والمفتتح بقول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ولنأخذ منها أنهم إذا دعاهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم حتى لا يسمعوا كلامه ولا يروا وجهه، وقالوا لبعضهم البعض: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لهم آلهة ولهم هؤلاء الأولياء يعبدونهم بعبادة الله عز وجل. وهنا ألفت النظر إلى أن هذه الفتنة ساقها إبليس عليه لعائن الله إلى ديار الإسلام في القرون المظلمة بعد القرن الرابع، وأصبح في ديار المسلمين قبور يعبد أهلها، تذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور، ويحلفون بهم ويرهبونهم ويخافونهم أكثر مما يرهبون الله ويخافونه. وإليكم هذا المثل الحي الناطق. حدث أحد المصلحين لما أخذت دعوة التوحيد تنتشر في العالم الإسلامي، يقول: كان فلان إذا زنى بامرأة في القرية في المدينة يستحي أن يمر بقبر سيد فلان، ما يمر به، فانظروا يفجر، يبيح ما حرم الله، ينتهك حرمات المؤمنين والمؤمنات، يزني بنسائهم، ثم يخاف يرهب أن يمر في الطريق الذي به الولي الفلاني في قبره وعليه قبته، ولا يخشى الله عز وجل ولا يخافه، والله كما تسمعون. وعندنا لا مسألة أخرى، القاضي في المدينة أو القرية لما عرف أن أهل البلاد لا يعظمون الله ولا يبالون بالحلف به كذبا، فأصبح يستحلف الخصوم بسيد فلان وفلان، لأن لو قال احلف بالله لحلف بالله 100 مرة وهو كاذب، ما عرف الله، كيف يخافه، كيف يرهبه، يحلف به كاذبا المرات العديدة. وإذا قيل احلف بسيد فلان ما يحلف، والله ما يحلف. وشاء الله أن يأتي خصمان فيقضي القاضي بينهما بالحلف بالله، فقال الأول صاحب الحق: لا نقبل اليمين بالله لأنه يحلف بالله كاذبا، خليه يحلف بالله، يحلف بسيد فلان. وقال: تفضل خذه معك. ووصلوا إلى الضريح إلى القبر، فأدخل الحالف رأسه ليحلف بسيد فلان، وخصم وراءه فضربه بهراوة على رأسه فتركه يتخبط في الدم والصياح. ماذا حصل؟ قالوا: هذا حلف بسيد فلان كاذبا فضربه، حلف بسيد فلان كاذبا فضربه وهو يتخبط في دمه. معشر المستمعين، هذا ثمرة الجهل بالله، ما عرفوا الله عز وجل، كيف يخاف ميتا ويرهبه ويخشع بين يديه ويذل ويصلي فلا يبالي بمن هو يصلي معه يصلي له، لا خشوع ولا خضوع ولا انكسار بين يدي الله، وإذا وقف أمام قبر يذل وينكسر. العلة هي الجهل، يجب أن نذكر الله وأن نجلس بين يدي أهل العلم لنتعلم، فتزول تلك المفاسد من نفوسنا ونعرف الحق ونعبده عز وجل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل وعبر بالرسل وأراد نوحا باعتبار أن من كذب رسولا من رسول الله 314 رسولا حكمه حكم من كذب كل الرسل، واذكروا هذه القاعدة: من كذب عيسى في رسالته يعتبر كذب كل الرسل، من كذب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر كذب كل الرسل لأنهم رسل الله، من كذب واحد منهم كذب الباقين والآخرين. فلذا قال تعالى: لما كذبوا الرسل، وهو يعني نوح عليه السلام. ماذا فعلنا بهم؟ قال أغرقناهم، أغرقهم بالطوفان، ما بقي حي على وجه الأرض إلا من في السفينة، أغرقهم بالطوفان. وقبل أن ينزل نقمته بعباده المشركين الكافرين أوحى إلى عبده ورسول نوح أن اصنع سفينة واحمل فيها المؤمنين والمؤمنات، وصنع السفينة، وكان الكافرون يسخرون منه ويستهزئون به ويضحكون ويقولون هذه السفينة تأتيها بالبحر أو تنقلها إلى البحر، وما هي إلا أن أرسل الله عليهم الطوفان، فلم ينجو إلا نوح وبضع وثمانون رجل وماء الذين هم في السفينة مع الحيوانات الذين هم في السفينة أيضا، وأغرق الله تلك البلاد كلها. فأغرقناهم وجعلناهم للناس آية، علامة تدل على وجود الله العليم الحكيم، علامة تدل على رسل الله وأنهم أهل حق، تدل على أن الله ما أرسل رسولا إلا ويجب الإيمان به واتباعه، تدل على أن الله عليم حكيم ذو قدرة لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو، لا رب سواه، آية تدل على كل هذا. وجعلناهم أي في إغراقنا لهم وإهلاكنا لهم جعلناهم آية تدل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يهلك الظالمين، وأن الله ينزل نقمه بالفاسقين والفاجرين لعلهم ينتفعون بذلك. ثم يقول تعالى وأعتدنا هيأنا وأوجدنا للظالمين عذابا أليما. هذا الخبر، اسمع هذا الخبر، يقول تعالى وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فأي ظالمون كانوا في أي مكان أعد الله لهم العذاب الأليم، أيما ظالم أو ظالمة أو جماعة تظلم ربها إلا وقد أعد لها عذاب الخلد، عذاب البقاء الذي لا يفنى في الدار الآخرة. ومع هذا أيضا الظالمون يعذبون في الدنيا بسلب النعم من أيديهم، بتسليط عدو عليهم، بإصابة بالقحط والجذب، بالأمراض والأسقام والأوجاع، ولكن فقط حسب سنة الله متى يحين الحين وتدق الساعة. وأعتدنا نحن رب العزة والجلال والكمال للظالمين عذابا أليما. معاشر المستمعين، يا زوار المسجد النبوي الشريف، اعلموا يرحمكم الله أن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه تعالى، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لأخيه الإنسان. مظاهر الظلم إن أردت أن تنظر إليها وتعرفها فهي كما يلي: أول ظلم أن تأخذ حقوق الله التي استوجبها لأنه خلقك ورزقك وخلق الحياة والموت من أجلك، هذا الحق سلبته منه وأعطيته لغيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل أن تقول يا ربي يا ربي يا إلهي تقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان، سلبت حق الله وإلا لا؟ بدل أن تقول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين تقول يا أولياء الله يا رجال البلاد يا فاطمة يا حسين يا علي يا فلان يا فلان، أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل أن تركع بين يدي الله وتسجد له في ذلة وصغار، تركع لإنسان وتسجد له وتعكف عليه تعبده، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وحسبنا معاشر المستمعين قول ربنا: إن الشرك لظلم عظيم. حقوق الله يجب أن تعطيها لله، حرام أن تسلبها من الله وتعطيها لغيره. ظلمت يا عبد الله. فكل العبادات التي تعبدنا الله بها أنزلها في كتابه وبينها رسوله، هذه العبادات يجب أن لا يصرف منها شيء لغير الله، حتى كلمة و باليمين. والشائع بين إخواننا الآن الحلف بغير الله ويعتبرونه ليس بشيء، يقول حق فلان ورأسك والطعام الذي أكلنا وهذا. وأكثر إخوان المصريين يقولون والنبي، شائع بينهم والنبي، ما يجوز الحلف أبدا بغير الله. والله العظيم لا يحل لنا أن نحلف بغير الله أبدا. لماذا؟ لأن الحلف بالشيء تعظيم له، رفعه إلى مستوى الألوهية حتى أصبح تحلف به ولا تكذب. أما الاستغاثة والدعاء والنذر: يا سيدي فلان، إن تزوجت ابنتي فعلت لك كذا، إن شفي مريضي فعلت كذا، هذا النذر والعياذ بالله، العياذ بالله، شرك. ماذا أقول فيه؟ أكبر من أنواع الشرك. قوم نوح أخبر تعالى عن إهلاكهم وإغراقهم وتدميرهم بسبب ماذا؟ قال بسبب ظلمهم بشركهم. هكذا يقول تعالى: وأعتدنا للظالمين. عرفنا ظلمك لربك أن تأخذ عبادة وتعطيها لغيره، ظلمت وإلا لا؟ إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ظلمك لنفسك كيف يكون؟ نفسك لما نفخها الملك في جسمك في رحم أمك كانت مشرقة كهذا النور، ثم لما ولدت وأخذت تنمو وتكبر حتى تبلغ سن التكليف، ثم إذا أنت أذنبت ذنبا انصب على نفسك ظلما وعفنا ونتنا وتصبح أنت ظالم لها. فإن أنت عبدت الله واستقمت على عبادته يبقى إشراق نورك في نفسك كما هو، لكن إذا أنت أشركت أو أذنبت ذنبا من الذنوب يقع على النفس فتصاب بالظلمة والعياذ بالله تعالى. ومن ظلمها أنت ظالمها، ما ظلمها غيرك. فلنحذر الظلم لأنفسنا بأن لا نعصي ربنا ولا نخرج عن طاعة مولانا حتى تبقى نفوسنا طاهرة نقية مشرقة يرضاها الله ويحبها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا؟ لأن أرواحهم زكية طاهرة. ويقول: قد أفلح من زكاها، أي نفسه، طيبها وطهرها بهذه العبادات الشرعية التي أنزل الله بها كتابه وبعث بها رسوله. الظلم الثالث: ظلمك لأخيك الإنسان كافرا أو مؤمنا. لا تأخذ ماله بدون رضاه، لا تسب ولا تشتم، لا تقبح ولا تعير، لا تضرب ولا تقتل. ظلمك للإنسان شر وظلم والعياذ بالله، ولا يحل لإنسان مؤمن أن يظلم غيره حتى ولو كان كافرا، لأنه عبد الله، عبد مولاك، كيف تعتدي عليه وتظلمه؟ أنسيت ربك خالقك وخالقه؟ ما هو عبد غير الله، عبد الله، فكيف تظلمه وتعتدي عليه؟ هكذا يقول تعالى: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قال الظالمين المستغرقين في الظلم، المتمكنين منه، المتوغلين فيه. أما من ظلم ظلما وتاب، تاب الله عنه ومحى أثره عن نفسه. ثم قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. عاد، أين عاد؟ قبيلة عاد كانوا في حضرموت في جنوب الجزيرة. عاد أمة لم تعرف الدنيا، أمة أقوى منها ولا أقدر، كانوا عمالقة طولهم 30 ذراعا، وبنوا وصنعوا ولكن أعرضوا عن الله فعبدوا غيره، فأرسل الله تعالى إليهم رسولا من رسله هو هود عليه السلام، فدعاهم إلى ربهم أن يعبدوا الله ويتخلوا عن عبادة الأصنام والأحجار، فأصروا وعاندوا وكابروا اليوم بعد اليوم والعام بعد العام حتى آن أوان هلاكهم. فأرسل الله تعالى عليهم ريحا عاصفة 7 ليال و8 أيام، والله ما بقي أحد، أهلكوا، وما نجا منهم إلا هود والمؤمنون. قبل أن ينزل العذاب خرجوا متجهين شمالا. وقرأوا قول الله تعالى: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أما وقرأوا الفجر وليال عشر في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مدينة من أعظم المدن، حولها إلى ماذا؟ إلى دمار وخراب. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، دمرهم مرة واحدة. ومن لطائف العلم أن عجوز من عجائز تلك البلاد حفرت في جبل وعرفت أن المحنة تنزل والعذاب ينزل، فدخلت في غار في داخل الجبل، فجاءت الريح تضرب حتى استخرجتها، وأصبحت تعرف تلك تلك الساعة أو ذلك اليوم بقارة العجوز، موجودة عند العرب إلى اليوم، القارة المطر أو البلا الذي ينزل الرياح العاصفة، العجوز والبرد. ثمود شمالا لما خرج هود مع المؤمنين اتجهوا شمالا، بعضهم نزلوا بمكة وبعضهم اتجهوا شمالا وكونوا لهم دولة وبلاد في شمال المدينة في الحجاز. ثمود وأصبحت لهم قوة ودولة وسلطان واعتزاز وصنع وما إلى ذلك، فأرسل الله تعالى إليهم عبده ورسوله صالحا عليه السلام، فدعاهم إلى الله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله لكم إلا الله ولا رب لكم سواه، اعبدوا أطيعوني، استجيبوا لربكم، اعملوا ما يأمركم أن تعملوا، انتهوا عما نهاكم عن فعله. وأصروا وسخروا واستهزأوا وقالوا إن كنت رسولا فأخرج لنا من هذا الجبل ناقة. فقام صالح يصلي ويديه على صدره، ما زال يصلي ما فرغ من صلاته حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت منه ناقة عشرا. العجب، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومع هذا قالوا سحرنا، كيف هذه الناقة ترعى الماء تشرب ماءنا وحدها في يوم ولنا الماء في اليوم الثاني؟ واحتالوا ومكروا وعقروها في لصم لصوصهم، ياخذ الاذن من كل واحد، تأذن تسمح لي ان اعقر الناقه؟ يقول نعم، فعقرها فاعتبروا كلهم عقروا تلك الناقه، فانزل الله تعالى بهم عذابه، فارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر، اهلكهم الله. وقروا إن شئتم صورة الشمس وضحاها، كذبت ثمود بطغوى. الطغيان هو الذي سبب الكذب، اعرفوا هذه الحقيقة. كذبت ثمود لما طغت، تمولت وعزت واكتادت، إذ انبعث أشقاها، هذا غدار بن سالف عليه لعائن الله، انبعث غدار بن سالف وعقر الناقة فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولم ينجو أحد إلا صالح ومن معه من المؤمنين. هكذا تعالى يذكرنا ويقول وعادا وثمود وأصحاب الرس. الرس بير، أهل القرية لما حاربهم النبي بالدعوة وأغضبهم وسخطوا عليه دفنوه في ذلك البئر، ألقوه في البئر، هم أصحاب الرس. وجاءهم بعد ذلك شعيب ما استجابوا أيضا. وقرونا بين ذلك كثيرا، أمم كثيرة أرسل الله فيهم الرسل وأنزل على رسلهم الكتب ودعاهم إلى الله ليستقيموا على دعوته ومنهاجه فيكملوا ويسعدوا، فرفضوا، أهلكهم الله عز وجل. إذن فما حال المشركين في مكة؟ فما حال العالم اليوم؟ أليس الله قد أرسل محمدا؟ أليس الله قد أنزل كتابه عليه؟ أليس الله قد دعاهم وهيأ من يدعوهم إلى يوم القيامة وهم معرضون مصرون على الشرك والكفر والعناد؟ فيا ويلهم يوم يلقون ربهم، إلا من تاب وتاب الله عليه. ثم قال تعالى وكلا، نعم، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. تلك الأمم كلها أنزل الكتب وبعث الرسل وضرب لها الأمثال الناطقة لو كانوا يعقلون أو يفهمون، ولكن تبرهم ودمرهم تدميرا. وما زال الله عز وجل يهلك من شاء ويرحم من يشاء. اللهم اجعلنا ممن ترحمهم يا رب العالمين. ثم قال تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. من هؤلاء؟ المشركون الكافرون في مكة، قريش ومن معها، كانوا إذا سافروا إلى الشام يمرون سدوم وعمورة قرى لوط الذين دمرهم الله عز وجل. فقال تعالى ولقد أتوا، مشوا، مضوا في طريقهم إلى مصر، في طريقهم إلى الشام يمرون بمدائن بسدوم وعمورة، المدن التي أغرقها الغار بحيرة موجودة إلى الآن منتنة. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، مطر السوء ما هو مطر الرحمة، فأهلكهم الله، فتحولت تلك البلاد ومن أعظمها سدوم وعمورة إلى بحيرة منتنة الحوث ما يتخلق فيها إلى الآن، يمرون بها في طريقهم إلى الشام ويعرفون في طريقهم إلى مصر. لما ما يخافون الله؟ لما ما يخشون ربهم أن ينزل نقمته بهم؟ واشتدوا وعاندوا فأصابهم الله بجذب وقحط 7 سنين حتى أكلوا العين، ومع هذا مصرين حتى فتح الله على رسوله مكة وأسلموا ودخلوا في رحمة الله. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، قال تعالى أفلم يكونوا يرونها، يشاهدون يمشون عليها، أفلم يكونوا يرونها بل يرونها، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هذه العلة في الكفر، هذه العلة في الشرك، هذه العلة في الظلم، هذه العلة في الفساد في هذه الأرض. علة هذا الفساد عدم الإيمان بالحياة الثانية، بالبعث الآخر، بالدار الآخرة. عرفتم؟ كل كفر، كل شر، كل فساد ناتج، ناجم، ناشئ عن عدم العقيدة بالبعث الآخر. أما الذين يؤمنون بلقاء الله والوقوف بين يديه وسؤالهم واستجوابهم ثم إدخالهم الجنة أو النار، هيهات هيهات أن يصروا على الكفر والعناد والتكذيب والشر والفساد. واسمع الله تعالى يقول بل كانوا لا يرجون نشورا، ما استفادوا من هذه الآيات أبدا، ولا رجعوا إلى الله ولا دخلوا في الإسلام. سبب ذلك أنهم ما يؤمنون بالبعث الآخر، بالدار الآخرة، بالحياة الثانية. ولهذا أكرر القول أن أركان الإيمان 6، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله لا إله غيره ولا رب سواه، والإيمان بمحمد رسول الله، والإيمان بالبعث الآخر. أقوى أركان الإيمان هذه 3. من كذب الرسول محمدا ولو آمن بالله ولقاء ما ينتفع، من كذب الله في ألوهيته وعبد غيره، عيسى أو أمه أو الصليب أو القبر أو كذا، ما ينفع الإيمان بالملائكة ولا بالرسل. من كذب باليوم الآخر ما يستقيم أبدا ولا يرجى منه استقامة. لكن المؤمن بأنه سيسأل لما قلت كذا، لما أكلت كذا، لما نمت عن كذا، لما فعلت كذا، ويثيبه على ذلك ويجزيه. الذي يؤمن هذا الإيمان والله لهو الذي يستقيم ويعيش 50 سنة 100 سنة، ما يظلم ولا يعتدي ولا يفجر. لكن إذا فقدت هذه العقيدة صاحبه هبط، يفعل كل باطل وكل شر. وبالأمس الذي ما يؤمن بالله ولقاء لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يؤتمن أبدا ولا يصدق بشيء، لأنه شر الخلق. من شر الخلق ليس القردة ولا الخنازير ولا الكلاب ولا الذئاب، ولكن الكافرون والمشركون. الله تعالى خالقهم يخبر بهذا عنهم فيقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما البريئة؟ الخليقة، برأ إذا خلق. أولئك شر البريئة، من شر الخالق يرحمكم الله، لا الحيات ولا الثعابين ولا الكلاب ولا ولا، ولكن الكافر والمشرك في هذه الحياة الدنيا هو شر الخلق. ما وجه ذلك؟ الذي ما يسأل من خلقني، من رزقني، من خلق هذا الكون، من أوجد هذه الحياة، ما يسأل أبدا، ولا يقال من هو، ولا ما يأمر، ولا بما ينهى، ولا يحب ماذا أو يكرم أبدا، ويستمر على الجرائم والموبقات والخبث. أي شر أعظم من هذا الشر؟ أولئك هم شر البرية أي الخليقة. أما أهل الإيمان والعمل الصالح جعلنا الله وإياكم منهم، فالله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خاشي ربه أي خاف من الله، فاستحى أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، استحى أن يقول كلمة تسيء إلى مؤمن، استحى أن يمد يده بظلم أو اعتداء، لأنه يعيش بين يدي الله يراقب الله في كل أعماله وفي كل حركاته وسكناته. هؤلاء هم المؤمنون بحق، اللهم اجعلنا منهم. والآن معاشر المستمعين مع هداية الآيات، هذه الآيات التي درسناها فيها هداية، كل آية لها هداية سبحان الله والله العظيم، كل آية. والقرآن كذا 4240 آية، كل آية لها هداية. بيان ذلك لما نقول والشمس وضحاها، هذه آية وإلا لا؟ آية، من أنزلها؟ الله. على من نزلت؟ على رسول. لما أنزلت؟ لهداية عباد الله. إذن فيها هداية، كل آية فيها هداية تهدي إلى الله عز وجل. فضل. بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم بعد الإنذار والإعذار إليها. بيان سنة الله تعالى، بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم وتدميرهم، وهي أنهم يبعث إليهم الرسول فيكذبوه ويتهموه بالسحر أو بالجنون ويرفضوا دعوته ويعانوا ويحاربوا أيضا فيستوجبون الهلاك فيهلكهم الله، كما من عاد إلى قوم لوط. ثانيا بيان عاقبة المكذبين وما حل بهم من دمار وعذاب. بيان عاقبة المكذبين، عباد الله لا تكذبوا ربكم ولا رسوله، قولوا آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله ورسوله، هذا كتاب الله بين أيدينا، آمنا بكل ما فيه، لأن التكذيب يسوق صاحبه إلى الهاوي إلى الهلاك. نقول آمنا ولا نقول كذبنا أبدا، آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وكتابه، آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله وقضائه وقدره، وعلى هذا المنهج نعيش حتى نلقى ربنا عز وجل. ثالثا وأخيرا بيان علة تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهي تكذيبهم بالبعث والجزاء، فلهذا لم تنفعهم المواعظ ولم تؤثر فيهم العبر. كما علمتم وزادني الله وإياكم علما، التكذيب والعناد الشرك الباطل الشر الفساد كلها ناتجة عن عدم الإيمان بلقاء الله عز وجل، بل كانوا لا يرجون نشورا. فالذي يرجو ويأمل أن يحيا بعد موته ويحاسب ويجزى، هيهات هيهات أن يستمر على الظلم أو يبقى على الشر والفساد، بل لا بد أن يعود ويتوب إلى الله. لكن الذي ما يؤمن بالبعث الآخر والدار الآخرة لا يمكن أن يستقيم أبدا.